خزائن الرحمن تقدم. خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. باقي على رمضان 8 أيام، فانتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبين صلى الله عليه وسلم عندما غزا أحد الغزوات، قال: إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنا كلمتي الآن بقول لك حط نية كويسة من دلوقتي، عاوز نية تكون متحضرة عشان لو ربنا قدر وما دخلناش في رمضان تاخد الأجر تماما. طيب أنا نيتي إيه في رمضان؟ نيتي إن أنا أدخل رمضان وأعتق من النار. يعني إيه أعتق من النار؟ أن يحرم الله جسدي على النار. يعني أنت تاخد ختم، تاخد ضمان اللي أنت ما تخشش النار أبدا أبدا أبدا، اللهم أعتق رقابنا من النار. فدي النية اللي أنا بنبه عليها النهاردة، اللي أنت تهيئ نفسك ليها وتستعد ليها، اللي أنت تدخل رمضان حاجة من اتنين: إما أن تعتق من النار، والحاجة التانية إما أن تعتق من النار، مفيش خيار ثالث. اللهم بلغنا رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.